مسلما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صفحات الصدق في الحياة صفحات مشرقة تسمو بصاحبها وترفع قدره وتثبت قدمه. صفحات الصدق عنوان إيمان، صفحات الصدق عنوان رضا من الملك الديان، وخصوصا إذا ما كانت الصفحات هذه الصادقة في مواطن الابتلاءات والمحن والفتن فإنها أشد ما تكون ابتلاء وصدقا، وفي المقابل أشد ما تكون شرفا وفخرا. هذا وسام بفخر وشرف من نوع آخر يؤتاه أصحابه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يتبوؤون بها منازل الشرف في الدنيا تمهيدا بما أعد الله لهم من منازل الشرف الرفيع في الآخرة. قوم رضيهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وارتضاهم أيضا بالمنازل العالية الرفيعة هناك في الجنة. الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانت لهم مواقف الصدق وصفحات الصبر والثبات في أشد ما تكون الظلمات في مواقف المحن والفتن والابتلاءات. غزوة تبوك كانت صفحة من البلاء، والصدق فيها كان من نصيب ثلاثة من الصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. فيهم ثلاثتهم نزل قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. غزوة تبوك شهدت أحداثها محنا متتابعة وابتلاءات متواترة نزلت في شأنها سورة التوبة التي فضح الله بها شأن النفاق والمنافقين في المدينة. كشفت الأسرار، سقطت الأقنعة، هتكت الحجب، وبقي الثبات والإيمان من نصيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تخلف عن غزوة تبوك عدد من البشر، بعضهم تثاقل، بعضهم تكاسل، بعضهم بطن النفاق والخزي وعدم الرغبة في نصرة الدين ولو بالمظهر والمجاملة. الثلاثة هؤلاء كانوا أصحاب إيمان صادق، تباطؤوا في الخروج. يحكي كعب رضي الله عنه من هؤلاء الثلاثة قصته على التفصيل، وموجز ما جاء فيها أنه تكاسل، والموسم كان موسم حصاد في الصيف ونضج للثمار، وأهل المدينة أهل زرع رضي الله عنهم، فانتظر حصاد الثمر فخرج الناس فقال أدركهم، تقدموا في المسير قال أتبعهم، حتى إذا طالت المسافة وابتعد الجيش تثاقل رضي الله عنه عن اللحاق بهم فأبطأ به الحال فجلس. فوجئ بالأيام قد تتابعت، وبالغزوة قد انقضت، وبالجيش المسلم قد رجع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائد ينظر في حال هؤلاء الذين جلسوا خلفه في المدينة، الخوالف كما سماهم الله، فجاءوا إليه زرافات ووحدانا، جاءوا يبذلون الأعذار، نعم لأنه قد سقطت الأقنعة وانكشف الغطاء، فليس من بد إلا أن يبذل أحدهم آخر ما بيده بل آخر ما في جيفه، حلف وأيمان كاذبة يبذلونها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، قال الله: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كانت مشكلة كعب وصحابه أنهم كانوا وسط هذه الفئة وهم منها براء، هم أنقى منها بكثير وأطهر، هم أشرف منها وأزكى، لكن الموقف أوقعهم لأن يكونوا في الصورة معهم في إطار واحد. جاءت المحنة وجاءت الفتنة والابتلاء. كان كعب أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتقدم فيعتذر كما اعتذروا، ويتأسف كما تأسفوا، عفوا يكذب كما كذبوا. لكن لم يكن هذا خيارا لكعب رضي الله عنه وأرضاه. كان الطريق الآخر المتحتم هي صفحة الصدق، وطريق الصدق مهما صعبت الأمور ماذا عساه أن يقول؟ يقول: لا عذر لي يا رسول الله، قعدت كسلا وخذلانا، تباطأت، قعدت بهمتي، توالت بي الأيام، انفرط علي الأمر، فما وجدت عذرا ولا فرصة للمشاركة. هكذا كان عليه أن يفعل، وهو يعلم أن من اعتذر وتكلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان كذبا هو حري بأن يعفى عنه ويصفح أخذا بالظاهر، ومن صدق سيتحمل نتيجة صدقه وتبعة كلامه. تحمل المشقة فاعترف وصدق رضي الله عنه، فجاءت العقوبات أن يمهل حتى ينظر في شأنه، حتى يأتي الوحي. قعد في بيته، فرضت العزلة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم وبنسائهم أن يعتزلوهن، وابتعد الناس عنهم. يقول كعب: فكنت أخرج فلا ألقى أحدا يسلم علي ولا أحدا أجلس إليه. يقول: فتنكرت علي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، وبالناس فما هم بالناس الذين أعرف. بل يقول إنه كان يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يقول: فكان يرقبني، فإذا وجهت بصري إليه أعرض عني. يقول: كنت آتيه فألقي السلام، فلا أدري أرد السلام علي أم لم يرد. انظر كم كان الموقف صعبا للغاية، كم كانت المحنة شديدة. ويأتي تأنيب الضمير الخفي: كل هذا بسبب اعترافك وصدقك. ماذا عليك لو كذبت كما كذب القوم فتنجو كما نجوا؟ ماذا لو بذلت عذرا مهما كان سخيفا لكنه خير من أن تصدق في ألا عذر لك؟ هذا هو الثبات في الصدق الذي يحتاج إلى مزيد من جرعات الثبات والرسوخ والإيمان. كان كعب رضي الله عنه موفقا بتوفيق الله، ثبته الله، صبر على المحنة، بل ازداد الأمر صعوبة عندما أتاه كتاب من الخارج من دولة معادية أن انتقل إلينا، فإن الله ما يرضى لك ذلا ولا مهانة، فالحق بنا نواسك. قال: فعلمت أنه باب من الفتنة، فأخذ الخطاب فمزقه وقذف به في التنور فسعره. كان كعب رضي الله عنه حتى تلك اللحظة رجلا يصارع الكون من حوله، فلا زوجته ولا أقاربه ولا بنو عمومته، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته، لم يكن أحد بصفه. وكان الجميع يقف موقفا فيه الهجرة والاعتزال، فيه الأخذ بصرامة وحزم وجد امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أن كان إلا وقد جاء فرج الله. لما اشتدت الأمور وضاقت الدروب جاء الفرج، فنزل قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. واللفظ عام وكانت الآية تكفيهم، لكن الله خص الثلاثة بمزيد منقبة فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فما أشير إلى أحد في أحداث الإسلام بآية كهذه فيها فرح، فيها فضل من الله، فيها خير، فيها نعمة، فيها حفاوة، فنزلت الآية غسلا لما مضى، إثباتا بل وسام صدق على ما بذلوه رضي الله عنهم. ثبت الله إيمانهم وسلمت صفحتهم من مشاركة المنافقين ولو في عبارة مكذوبة أو غلوطة تقال بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما لا تخدمك الظروف من حولك ولا يحيط بك ما يساعدك على النجاة في موقفك، ولم يبقى أمامك إلا الصدق لتتحمل تبعاته، فكن صاحبه متذكرا موقف صدق وصفحة ثبات تحتاج إلى أن تسجل بها صحيفتك يوم تلقى الله. هذا كعب ومرارة وهلال بن أمية، ثلاثتهم صبروا رضي الله عنهم على صدق وإيمان. فكان عاقبة صدقهم ليس نجاة فحسب، ليس سلامة من الانجراف في منحدر النفاق فحسب، ليس زكاة وتشهادة من الله، لكنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ليأتي التعقيب الإلهي عقب هاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما آن لي ولك أن نكون مع كعب بن مالك ومع مرارة بن الربيع ومع هلال بن أمية؟ بلى والله بإمكاننا. تذكرها دوما في مواقف الأزمات، في موقف ما في العمل، في الحياة مع الزوجة والأسرة، في تربية الأموال، في تجارتك، في أموالك، أيا كان الموقف، تذكر أن صفحة الصدق هي البيضاء الناصعة المشرقة. ولو بدا لك على المدى القريب أن ثمة مأزقا قد يحوجك إلى خلاف الصدق، ولو ظننت يوما ما أن ترك الصدق ربما سهل لك الطريق، ولو كان الشيطان حريصا على أن يقذف بك في كذب وباطل وزور، يهمك أنه المخرج الوحيد، لا يخدعنك، فإنه مخرج زائف، ويبقى المخرج ولو كان فتحه صعبا مخرج الصدق لصاحبه منجاة وشرفا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. ومضت تسطر في العنى أمجادا طوعا وما كانت عليها